إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نقرأ هذه الليلة إن شاء الله تعالى من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أنه ينبغي للعبد أن تصحبه الشفقة أبدا ما صحب الدنيا، لأنه لا يدري على ما يموت وبما يختم له وعلى ما يلقى الله جل وعلا، وإن عمل كل عمل من الخير. وينبغي للرجل المسرف على نفسه ألا يقطع رجاءه من الله تبارك وتعالى عند الموت، ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه، فإن رحمه الله فبفضل، وإن عذبه فبذنب. هذه مسألة الخوف والرجاء. الخوف والرجاء ركنان من أركان تعبد القلبية، يعني الإنسان وهو يؤدي عبادة لا بد له من ثلاثة مقامات: مقام الخوف، مقام الرجاء، ومقام المحبة. مقام المحبة بمعنى أنه لما يعمل أي عمل ولا يترك محظور من المحظورات، كبيرة من الكبيرات، ذنب من الذنوب، لما يتركه أو يعمل عملا من أعمال الصالحة لابد أن يستحضر ثلاثة مقامات. مقام المحبة بمعنى أنه يفعل هذا محبة لله، ويفعله خوفا من الله، ويفعله رجاء رحمة الله، فهما جناحان ورأس. الطائر يطير بجناحين ورأس، فإن قطع رأسه مات، وإن قطع أحد جناحيه لم يطير. طير باش يطير، يطير زوج جناح ورأس، رأس يشوف فيه، يشوف به يعني ينظر به، والجناحان يطير بهما ويوازن في طيرانه، والطير صافات ويقبض، ما يمسكون إلا الرحمن. فلا بد للمرء أن يطير إلى الله ويسير إلى الله بهذه الأمور الثلاثة، ومن لم يسر بهذه الأمور الثلاثة فعبادته مفتقرة إلى الأركان، وهي غير صحيحة. لأن في المقابل هناك ناس وهم الصوفية يقولوا إحنا نحن نعبد الله لا خوفا من ناره وعذابه ولا رجاء رحمته، ما نطمعين لا في الجنة ولا خايفين من النار، وإنما نعبد الله حبا في الله، احنا نحب رب العالمين. هؤلاء الصوفية ومن نحى نحوهم. وهناك من الناس من يعبد الله خوفا من الله، يغلب جانب الخوف من الله، وليس عندهم طمع في جنة، وهم الحرورية الخوارج ومن نحى نحوهم. وهناك المرجئة الذين يعبدون الله عز وجل بالرجاء فقط، ويقولون لا تنفع مع الإيمان طاعة ولا تضر معه معصية. لأن الإنسان لما يكون مؤمن لا يهمه يدير المعصية ولا ما يديرش، ويزيد الطاعة ولا ما يزيدش، كيف كيف. فالمرء يخالف السني، يخالف هؤلاء الثلاثة كلهم: لا المرجئة ولا الحرورية ولا الصوفية. الصوفية وجد منهم من يقول: يا ربي إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأدخلني في هذه النار، وإن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من الجنة. نعم، إيه الصوفية، صوفية. ويعني هؤلاء المتصوفة ومن نحى نحوهم. وجد من يقول: إذا صح منك الود فالكل هين، إذا كان صدقة المحبة بيني وبينك كل شيء هين، النار هينة والجنة إلى راحت ما لبلش بها. وكل فوق الذي فوق التراب ترابه، لكن المؤمن يجمعهم في ثلاثة ويطير بهم إلى الله عز وجل. وهذا هو ملخص ماذا؟ سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها المحبة، الحمد لله رب العالمين، وهي الحب مع الذل، الرحمن الرحيم الرجاء، مالك يوم الدين الخوف. يعني لما تقول مالك يوم الدين ستفكر، تفكر القبر والحشر والنفخة الأولى والنفخة الثانية والبعث والنشور وتطاير الصحف ومجيء جهنم ومجيء رب العالمين ونصب الصراط ويعني جدار الأعراف ودنو الشمس، هذا كلها تتفكرها مالكي يومي يوم الدين، ماذا فيه؟ هذا يوم الدين، فتستحضر الخوف. ولما تقول الرحمن الرحيم تفكر الجنة والنعيم والأشجار ورحمة الله وغفرانه وعفوه وحلمه، هذه تتفكرها. إذن هذه هي أركان التعبد القلبية. فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء والمحبة ويسير بهما إلى الله تبارك وتعالى، لا يخاف فيقنط ولا يرجو فيطمع، ولكن يبقى يسير هكذا إلا إذا وصل مرحلة الموت وكان في فراش الموت، فهنا ماذا يفعل؟ يغلب الرجاء، جزاك الله خير، يغلب الرجاء. مش معنى أنه يقلع الخوف، وإنما يغلب الرجاء، وهذه كلمة جديدة، يغلب الرجاء، يخاف ذنوبه ولا يأمن مكر الله ويغلب الرجاء، لأنه في مقام طلب الرحمة، طلب الرحمة. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فلا يخاف الإنسان خوفا زائدا حتى يظن بأن الله ليس برحيم وليس بحليم، بل يجمع بين صفات الرحمة وصفات العذاب، ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله تبارك وتعالى. بعض أهل البدع لما تلقاهم في المجالس يأتون بأحاديث الترغيب ويضربون صفحا عن أحاديث الترهيب، حتى الجالس معهم حتى لو كان أجرم المجرمين يقول أنا خلاص أنا دخل مع هذا، أنا سوف أدخل مع هؤلاء، فيزداد ماذا؟ ذنوبا وغيا وانحرافا وكبائر، بل قد يشرك بالله تبارك وتعالى، يقول رحمة الله واسعة، لكن الله قال رحمة ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون، يعني الذي يتقي مكر الله ويتقي عذاب الله ويتقي غضب الله وكبرياءه ويقدر كبرياءه وعلوه وقهره وجبروته، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والمرء يمشي بهذه الثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، حتى يدخل الجنة، حتى يدخل الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من صنف من الناس، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. لما؟ لأنه ربما أمن مكر الله، وربما كان منطويا على بعض السيئات وعلى عدم الإخلاص لله عز وجل، لأن الله عز وجل كما قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، ظلموا فمكر الله بهم، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال يجاء يوم القيامة، يأتي ناس يوم القيامة عندهم من الحسنات مثل جبال تهامة، فيجعلها الله هباء منثورة، معنى حسناتهم ذهبت فاستحقوا عذاب الله. قالوا صفهم لنا يا رسول الله، قالوا صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا لئلا نكون منهم. قال هم قوم يأخذون من العمل مثل ما تأخذون، يصلون ويصومون ويتلون القرآن الكريم ويذكرون الله عز وجل، فإذا خلوا بمعاصي الله بحرمات الله انتهكوها، الظاهر تشوفه صلاة وإيمان وتقوى وصلاح، لكن لما يخلو بنفسه يكون وحده ينتهك حرمات الله، إما بينه وبين أهله وإما بينه وبين نفسه، لا سيما اليوم يدخل بسبب عمل عمله من عمل من أعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أدخل إنسان الجنة إنما يدخله بفضله، وإذا أدخل عبد للنار يدخله بعدله بذنبه. فلذلك ينبغي للمرء أن يكون صادقا مع الله، إذا أذنب يتوب، قد يذنب ولكنه سرعان ما يتوب، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. في حين أن هناك من قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. تجد بعض الناس حياته كلها أعمال سيئة، وقد ينزل الله عليه رحمته فينبهه ويهديه فيتوب ويقلب الله سيئاته حسنات ويدخل الجنة، لكن هذا كان يعمل السيئات ولم يكن عنده الخداع والنفاق، وإنما كان مبلي. فالمرء يحشر على ما مات عليه، والنار لا يدخلها عبد إلا بعمل أهل النار. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار بعمل أهل الجنة. وهناك من يغتر بصلاحه واستقامته ويأمن الزيغ، رب يقول بعض السلف: رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال يعني هناك من الناس يعمل حسنة فيغتر بها، يصيبه الغرور والعجب بهذه الحسنة فيزدل الناس ويرى نفسه أنه خير منهم، تولد عن تلك الحسنة، عن ذلك العجب عفوا، غرور وأمن مكر الله وتمادي في الباطل، فيدخل النار بسبب حسنة. هناك من يعمل سيئة فتعظم هذه السيئة في قلبه فيجري وراء التوبة ويندم ويكثر من الكفارات، فرب هذه الحسنة كانت سببا في دخوله الجنة. وكم من إنسان زاغ، وكم من عالم زل أزاغه الله عز وجل. الله عز وجل قال: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. وقال صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال إبراهيم: ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فالمرء إذا عمل حسنة لا يزكي نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للآية التي في سورة المؤمنون لما سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يسرق ويشرب الخمر ويزني ويفعل السيئات ولا يتوب؟ قال: لا، وإنما هو الرجل يصلي ويصوم ويعمل الحسنات ويخشى أن لا يقبل الله منه، يخشى أن لا يتقبل الله منه كرسيه. فالمرء لا ينبغي أن يأمن مكر الله، ولا ينبغي أن يخالط الأشرار، لأن الأشرار إما كما قال صلى الله عليه وسلم عن الشرير: إما أن يحرق ثوبك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. والفتن ينبغي الهروب منها، لا تجالس الذين يمارون في دين الله عز وجل، يجادلون في آيات الله تبارك وتعالى. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لأن المرء لا يأمن على نفسه الزيغ والتأثر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. والأنبياء كلهم كانوا يخافون على أنفسهم الزيغ، كما قال الله عن إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وكما قال يوسف عليه الصلاة والسلام: توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكما قال موسى عليه الصلاة والسلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فالذي يجعله نصب عينيه أن يخاف سوء الخاتمة. كيف سيختم الله لنا؟ بعض السلف يقولون: ليس العجب في من هلك كيف هلك، وإنما العجب كل العجب في من نجا كيف نجا. يعني لا ينبغي أن تعجب في إنسان مات على الخمر، ولا مات على قاتل نفسه، ولا مات وهو في الفاحشة، ولا ما تعجبش، لا تعجب، ولا مات مشرك، ولا مات مبتدع، ولا انتكس في آخر حياته، لا تعجب من هذا. وإنما تعجب من إنسان لما يموت على حسن الخاتمة، كيف مات على حسن الخاتمة، وتتمنى أن تموت أنت كذلك على حسن الخاتمة. ولو كان هذا من أصلح الناس، ولو كنت أنت من أصلح الناس، فينبغي أن تسحب معك الخوف، هذا الخوف أن يتوفاك الله على سوء الخاتمة، على غير التوبة، يتوفاك وأنت ثقيل بذنوب الناس، ثقيل بالديون، ثقيل بآفات اللسان، تكلمت في ناس وهذا الناس خلاص إما ماتوا وإما غابوا، كيف تستحل منهم دولا تبت. لكن ينبغي للمرء إذا مثلا تكلم في شخص في عرضه، في غيبته، نمم، فرق، ينبغي أن يذهب عند من فرق بينهم وبين أحبتهم، يفرق بينه وبين أخيه، وبينه وبين زوجته، وبينه وبين شريكه، أن يذهب يقول لها: ذاك التفريق كان من عندي أنا، وإني أطلب منك وأستحل منك ما فعلت. فإن لم يعني يسامحه كان القصاص يوم القيامة، لأن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة بهما. قالوا: يا رسول الله، وكيف بهما؟ قال: لا مال لهم. وكيف يقتص منهم، يقتص الظالم المظلوم من الظالم؟ قال: بالحسنات، يقتص بالحسنات. فالشاهد أن المرء إذا كان صالحا، مهما كان صالحا، لا ينبغي أن يأمن مكر الله. وإذا كان كافرا أو يعني مذنبا، لا ينبغي أن يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الله قد يمن عليه في آخر حياته بالإسلام والإيمان، ويموت على حسن الخاتمة ما دام الروح تتحرك، ما دام لم يغرغر، لم تأتي سكرات الموت. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم. قال رحمه الله تعالى: ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. يحسن الظن بالله عز وجل ويخاف ذنوبه، ذنوبه يجعلها بين عينيه. قال الحسن البصري: المؤمن جمع بين إحسان ومخافة. إحسان يعني إتقان، إخلاص، اجتهاد ومخافة. والمنافق جمع بين إساءة وأمن، يسيء ويأمن مكر الله تبارك وتعالى. المؤمن عنده ذنب واحد كأنه جبل فوق رأسه، والمنافق عنده كبائر كثيرة مثل الذباب، جعل له هكذا يعني كأن دبانة ومرت عليه فنشها بيده، هكذا عنده الذنوب سهلة، ينام وينسى الذنب ولا يأمن مكر الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سورة قاف مدح المؤمنين بعدما دخل الجنة، يعني ذكر الجنة، قال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال في آخر الآية: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب، يعني كلما يذنب ذنبا فإنه يتوب إلى الله ويرجع إلى الله. هذا ما توعدون لكل أواب، أواب يعني كثير الأوبة، كثير الرجعة إلى الله، كثير العودة. من خشي الرحمن بالغيب، خشي الرحمن يعني انظر، كلمة الرحمن تدل على الرحمة، ورغم ذلك إنه يخشى ويخافه. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. ما معنى حفيظ؟ قالوا حفيظ يحفظ الذنب حتى يتوب منه، يحفظ الذنب يعقل على الذنب حتى يتوب منه، لأن العقوبة تترتب على أمرين، تترتب على الذنب، على عدم التوبة، وعلى تأخير التوبة. تترتب العقوبة على الإنسان بأمرين: عدم التوبة، وقد يتوب الإنسان ولكن أخر التوبة فيعاقب على تأخير التوبة، وقد يعاقب على نسيان التوبة، نسيان الذنب، نسيان الذنب. فالمرء ذنوبه بين عينيه كجبل يريد أن ينقض عنه، والمنافق ذنوبه بين عينيه كذباب قال عنه كهكذا. فالمرء يجمع بين الخوف والرجاء ويطير بهما، كما قال الله تعالى عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. هذو أنبياء ورسل، ومدحهم الله عز وجل بأنهم يرهبون. وقال عن الملائكة: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وهم من خشيته مشفقون. فهذا يقتضي منك كيف تربي الرجاء، وكيف تربي الخوف، وكيف تربي المحبة. نحن ذكرنا بأن الإنسان يعيش بالمحبة والخوف والرجاء، فكيف يأتي فينا المحبة؟ كيف تأتي فينا المحبة؟ ثم كيف يأتي فينا الخوف؟ ثم كيف يأتي فينا الرجاء؟ المحبة تتربى بمعرفة نعم الله وآلائه، والنظر في كتابه، وتحين نزوله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وعشية عرفة، ومعرفة أسمائه الحسنى وصفاته العلى. هذه أسباب حصول على محبة الله. يرى المرء نفسه أنه مفرط في محبة الله، كيف السبيل إلى الحصول على محبة الله تبارك وتعالى؟ ذكر الإمام ابن القيم في مدارج السالكين 10 أسباب لنيل محبة الله تبارك وتعالى، وذكر من بينها النظر، كثرة النظر في كتاب الله. اليوم الناس عندهم كثرة النظر في الجوال، بقدر ما يقرأ 5 حساب ولا 6 حساب وهو مستغرق في النظر في الجوال، وهذه من الشقاوة. يكون يحمل المصحف يقعد ربع ساعة نص ساعة يمل، مع أنه في الجوال معذب من قناة إلى قناة، ومن موقع إلى موقع، ومن فيديو إلى فيديو، وهكذا، ولا يتم له المطلوب، ويجد نفسه إيمانه يضعف، ينظر إلى المحرمات، ويسمع للموسيقى، ويسمع للغناء، ويسمع للكفر، ويسمع للاستهزاء، ويسمع لسب الدين وغير ذلك، وهو متمادي. فالنظر في كتاب الله عز وجل هذا من أسباب محبة الله. النظر في وعد الله، وعد الله عز وجل، وعد الله بمعنى الجنة، الرحمة، هذه تجعلك تحب الله تبارك وتعالى. هذا جانب، هذا تربية محبة الله. تربية الآن كيف يربي المرء نفسه على الرجاء؟ يربي الرجاء بقراءة الترغيب، ينظر صفات الله عز وجل التي تدل على الرحمة، الكرم، الجود، المغفرة، العفو، الحلم، الهداية. إذن هذا يربي فيك الرجاء. كيف يربي المرء نفسه على الخوف؟ يقرأ الأمم الهالكة كيف أهلكه الله سبحانه وتعالى في الدنيا: ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. فيقرأ أخبار الأمم الهالكة البائدة فيخاف من الله سبحانه وتعالى. يقرأ عن النار، والله تبارك وتعالى ذكر ثلث القرآن في النار، وذكر أحوالها كلها، ذكر أحوال النار كلها، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تفاصيل النار. هذا من بين الأمور التي يعين الله تبارك وتعالى عبده على اكتساب الخوف. ولا بد من هذه الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. ثم إنك عندما تقرأ سورة الفاتحة ينبغي أن تستحضر هذه الثلاث: الحمد لله رب العالمين، ينبغي أن تستحضر المحبة. المحبة وهي الحب مع الذل، لأن الحب مع الذل هذا يسمى هو عبادة، هو من العبادة، لكن هذا الحب مع الذل هذا هو الحمد، هذا هو الحمد. أما إذا كان حبا ليس فيه ذل يسمى مدح، مثل مدح الشعراء للملوك، وهذا يفعله كل إنسان. شعراء الشاعر قد يمدح الملك وهو يكره الملك ويتمنى له الموت، لكن نحن نحمد ربنا ونحبه ونذل وننكسر ونتمسكن ونخضع وننقاد لله تبارك وتعالى. هذا الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم تأتي معك عند كل صفات الرحمة، تتفكر الجنة، تفكر النعيم، تفكر النظر إلى الله تبارك وتعالى، تتفكر الرضوان. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، كل مراحل القيامة وأهوال يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة تستحضرها من أجل أن يأتي فيك الخوف، فتقول يا ربي بالحمد بالمحبة والرجاء والخوف نعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين بالحمد بالمحبة، الرحمن الرحيم بالرجاء، مالك يوم الدين بالخوف، نعبدك يا رب، إياك نعبد وإياك نستعين، نتوسل إليك بهذه الثلاث فنعبدك بها. والمرء يحسن ظنه بالله عند الموت، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قال عليه الصلاة والسلام لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. فإن رحمه الله، قال فإن رحمه الله فبفضل، تفضل من الله، مش معنى أنك تستاهل، يعني أنت تستحق الجنة بهذا العمل، العمل تاعك لا يؤدي ماذا ولا شيء قليل في الجنة، لا يؤدي حتى نعمة من النعم التي أنعم الله بها عليك في الدنيا، كنعمة البصر ونعمة الصحة ونعمة الإسلام ونعمة، لا يؤدي، ولكن بسبب هذا العمل يعني جعلك الله أهلا للجنة. وإذا أدخل الله كائنا من كان للنار فأدخله ليس بظلم وإنما بعدله وبذنبه، ولا يظلم ربك أحدا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.